أحسن الله إليكم، ما حكم التحاكم المتعارف به عند البادية بما يسمى مقطع حق أو مقطع الحق، لا سيما إذا كانت القضية في الحدود؟ هذا مقطع باطل ليس بمقطع حق، إنما الحكم لله ولكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما أعراف القبائل والبوادل والحواضر بمجرد العرف والعادة يجعلونها أحكام ملزمة فلا يحل.